بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك Thank you. قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين وقال الذي وقال الذي اشترى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك مكنا وكذلك نجد المحسنين وراودته التي هو في بيتها هيا فَلَمَّا